إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد جمال يسأل عن قوله تعالى مجراها في سورة هود في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، فيقول مجراها ما معناها وهل تعتبر من غريب القرآن؟ فأقول أما اعتبارها من غريب القرآن فهذه مسألة نسبية، قد تكون غريبة عندك ولكنها ليست غريبة عند الآخرين، فهي إذا كنت لا تعرفها فهي غريبة، لكنها في قراءة حفص لأنه يقرأها بالإمالة فربما البعض يستغربها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فهذه الكلمة وردت فيها قراءات، وردت فيها قراءة الفتح هنا مع الإمالة لحفص، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها أي إجراؤها وجريانها على الماء، ومرساها أي وقوفها، فإجراؤها بسم الله ووقوفها بسم الله. وهناك قراءة أخرى بالضم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، فتوافقت مع مرساها في الضم، فالقراء كلهم أجمعوا على أن مرساها بالضم، أما مجراها فقد اختلفوا، فمنهم من قرأها بالضم مجراها، ومنهم من يقرأها بالفتح مع عدم الإمالة مجراها، ومنهم من يقرأها بالفتح مع الإمالة مجريها، وكلها تأتي بمعنى جريانها إجراؤها سيرها على الماء، فهذا كله بسم الله سبحانه وتعالى تجري كما قال الله وهي تجري بهم في موج كالجبال، فهذا هو معنى مجراها ومجراها سواء كانت بالإمالة أو بعدم الإمالة، والله أعلم.